إلى تفرغ تام. تصلي وأنت في بيتك، وأنت في بلدك، وأنت في عملك، وأنت في وظيفتك، وأنت في تجارتك، لكن هذه العبادة تحتاج إلى تفرغ تام، فلا تؤدى إلا في بيت الله الحرام. إذن لا بد من مغادرة الأوطان وترك الأهل والخلان وتحمل مشاق السفر والتعرض لأخطاره وإنفاق المال في سبيل رضوانه. وإذا صح أن ثمن هذه العبادة باهظ التكاليف فإنه يصح أيضاً أن ثمرة هذه العبادة باهرة النتائج، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: الحج يهدم ما قبله من الذنوب. وقال أيضا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وإن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله تماما. يذهب المسلم إلى بيت الله الحرام ويخلف في بلدته هموم المعاش والرزق، هموم العمل والكسب، هموم الزوجة والأولاد، هموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن يحرم من الميقات يبتعد عن الدنيا كلياً ويتجرد إلى الله عز وجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة، هذه التلبية كأنها استجابة لنداء ودعوة يقعان في قلبه، أن يا عبدي خل نفسك وتعال إلي، تعال إلي، تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال تجثم على صدرك، تعال يا عبدي لأطهرك من شهوات تنغص حياتك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعال يا عبدي وذق طعم محبتي، تعال يا عبدي وذق حلاوة مناجاتي. لبيك اللهم لبيك، يقع في قلبه أن تعال يا عبدي، يجيبه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأريك من آياتي الباهرات، تعال يا عبدي لأريك ملكوت الأرض والسماوات، تعال يا عبدي لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت به الظلمات، تعال يا عبدي لأعمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات، تعال يا عبدي لأملأ نفسك غناً ورضاً شقيت بفقدهما نفوس كثيرات، تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات

ثم يكون طواف الإفاضة تثبيتاً لهذه الحقائق وتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينطلق منه إلى بلده إنساناً آخر، لينطلق من طواف الوداع إلى بلده إنساناً آخر استنار قلبه بحقائق الإيمان، وأشرقت نفسه بأنوار القرب، وعقد العزم على تحقيق ما عهد الله عليه. وإذا صح أن الحج رحلة إلى الله، فإنه يصح أيضاً أنه الرحلة قبل الأخيرة، لتجعل الرحلة الأخيرة مفضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وبعد أن ينتهي الحاج من مناسك الحج، يتجه إلى المدينة المنورة التي هي من أحب بلاد الله إلى الله، يتجه إليها لزيارة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. أيها الإخوة، وقد علقت في مكان بارز من الحجرة الشريفة في المدينة المنورة الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أشار القرطبي إلى أن الآية تصدق على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الآية خاصة بالنبي وليست لغيره من الأولياء. وقد أورد القاسمي في تفسيره أن في هذه الآية تنويهاً بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل حينما يظلم نفسه بمعصية ربه من خلال خروجه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يستغفر، أن يستغفر الله وأن يعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتم التوبة إلى الله ولا تقبل إلا إذا ضم إلى استغفار الله استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله، ورفض سنته عين معصية الله، وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله. يستنبط هذا من إفراد الضمير في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، لم يقل يرضوهما، يرضوه. ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة، لعل سر السعادة التي تغمر قلب المسلم حينما يزور مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما إن يرى معالم المدينة حتى يزداد خفقان قلبه، وما إن يبصر الروضة الشريفة حتى يجهش بالبكاء، وعندئذ تصبح نفس الزائر صافية من كل كدر، نقية من كل شائبة، سليمة من كل عيب، منتشية بحبها له صلى الله عليه وسلم وقربها منه. وهذه حقيقة الشفاعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، كان حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وإذا شئت الدليل القرآني على ما يشعر به المسلم من سكينة وسعادة حينما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو أو بآخر، هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الرازي في تفسيره: إن روح محمد صلى الله عليه وسلم كانت روحا قوية صافية مشرقة باهرة لشدة قربه من الله تعالى، ولأن قلبه الشريف مهبط لتجليات الله جل وعلا. فإذا ذكر أصحابه بالخير والود أو ذكره المؤمنون بالحب والتقدير فاضت آثار من روحانيته على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب نفوسهم، وصفت سرائرهم. وهذه المعاني تفسر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض حكم مناسك الحج، والذي يؤسف أشد الأسف أنك تلتقي بالحاج بعد أن أدى هذه الفريضة يحدثك عن كل شيء إلا الحج، إلا الأحوال التي غمر الله بها قلبه. فالحج رحلة إلى الله، أما أن نهتم بالطعام والشراب والطرقات والمواصلات والطائرات والمطارات وعدد الحجيج، هذه كلها حقائق لا تقدم ولا تؤخر. أنت في المشاعر، هل شعرت بمشاعر؟ هل شعرت بالقرب من الله؟ هل شعرت أنك اصطلحت مع الله؟ من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. ينبغي أن يغلب على ظنك أن الله غفر لك وأنك فتحت مع الله صفحة جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، روي أن بلالاً رضي الله عنه سافر إلى الشام، وطال به المقام بعد وفاة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولقد رأى وهو في منامه وهو بالشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه حزيناً وركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده كثيرا. فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وجعل يضمهما ويقبلهما فقالا: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرا عليه، فصعد وعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، ولما بدأ بقوله الله أكبر وتذكر أهل المدينة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة، وخرج المسلمون من بيوتهم، فما رأيت يوما أكثر باكيا وباكية في المدينة بعد وفاة رسول الله من ذلك اليوم. أبو سفيان بعد أن أسلم وأصبح من أصحاب رسول الله، ونقول رضي الله عنه، قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه الحقيقة ينبغي أن تنسحب على كل مؤمن إلى يوم القيامة. خبيب قبض عليه كفار قريش وجاءوا به إلى مكة قبل فتح مكة، ووضعوه على شجرة وسمروا يديه قبل أن يقتلوه. جاء أبو سفيان قال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ عندك عافية الدنيا ونعيمها. أيام الإنسان في عنده رزقه، بس في عنده أيام أشياء كثيرة جدا فوق رزقه، الورود والعطورات والحلويات مثلا للتقريب. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ عندك قوت الدنيا ونعيمها. قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها. ويصاب رسول الله بشوكة. هذا هو الدين، الدين حب، الدين أن تحب الله، الدين أن تحب أصحاب النبي جميعا، الدين أن تحب التابعين، الدين أن تحب العلماء العاملين، الدين أن تحب إخوانك المؤمنين، الدين أن تحب المساجد، أن تحب الأعمال الصالحة، أن تحب الإنفاق في سبيل الله، الدين أن تحب المساكين الفقراء. الدين حب، فإذا ألغيت الحب من الدين أصبح الدين ثقافة وفلكلوراً وعادات وتقاليد ليس غير. والنبي الكريم يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون اليوم في أحدث إحصاء 1,800,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله، لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله. قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. امرأة أنصارية، والله قصة لا تصدق لكنها وقعت، بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فانطلقت إلى ساحة المعركة، رأت أباها مقتولاً وابنها مقتولاً وأخاها مقتولاً وزوجها مقتولا، وتقول ما فعل رسول الله. فلما رأته بعينها واطمأنت على حياته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جدل. أبوها وأخوها وزوجها وابنه، هكذا كان أصحاب النبي. يعني إخواننا الكرام، الفرق كبير جداً بين عهد الصحابة وبين مسلمي اليوم. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما يفهمه المسلمون اليوم ما خرج من مكة ولا وصل إلى المدينة. هذا إسلام الحب، إسلام الاستقامة، إسلام التقوى، إسلام العمل الصالح، إسلام العقيدة الصحيحة، إسلام أن تقيم الدين في بيتك وفي عملك، إسلام أن تحب إخوانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.